أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على عرش الله بلون الأخضر، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله الأكرم، وإنا على ذلك من الشاهدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يتجلى لونه في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وأنه قضية الإمام الحسين تتجدد في كل عام، وذلك في أيام محرم الحرام وصفر. ونحن على أعتاب هذا الشهر الحزين، هذا الشهر الذي بكت فيه ملائكة السماء وأهل الأرض، شهر محرم الحرام. وما أدراك ما هذا الشهر، ما وقع فيه من الحزن والأسى في يوم الطف، يوم عاشوراء. الحديث سيكون خلال هذا الشهر المبارك في شرح وتفسير مفردات زيارة عاشوراء. طبعا في العام الماضي خلال 30 محاضرة شرحت الثلث الأول من هذه الزيارة، وبقي ثلثان. فإن شاء الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في هذه السنة، عسى أن أكمل هذين الثلثين إن شاء الله، حتى تكون الزيارة كلها مشروحة ومفسرة. قبل أن أدخل في صلب الموضوع أشير إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى، طبعا تعلمون أن هذه المحاضرة تسجل من خلال القنوات وكذلك على الانترنت، وإن شاء الله سيكون مباشرا من غرفة الأصيل، الإسلام الأصيل. فلذا الحديث سيكون انطلاقا من هذه الحسينية المباركة ومن هذا الحضور بهذه الوجوه النيرة والطيبة، إن شاء الله سيكون حديثا لكل العالم إن شاء الله. يعني الموضوع لا يختص بهذا المجلس، إنما هو موضوع لكل من يسمعني ويراني، لا سيما أقصد من هذا البحث أن يكون من العلم النافع إن شاء الله للمستقبل، للأجيال القادمة، لأنه هذا التفسير سيكون تفسيرا عقائديا عرفانيا أخلاقيا، وينفع إن شاء الله بحول الله وقوته وببركة الإمام الحسين إن شاء الله سيكون من العلم النافع لا سيما بعد موتي. فلذا إذا تحدثت بلغة الفصحى بعض الأحيان باعتبار أنه من يسمعني ربما يكون من الطبقة المثقفة وربما لا يجيد اللغة الدارجة العراقية، لأن هناك من يسمعني من البلاد العربية ولا يجيد اللغة الدارجة العراقية، فبعض الأحيان أتكلم بلغة الفصحى لغة القرآن الكريم حتى يكون النفع عام للمستقبل ولمن يسمعني الآن من خلال الإنترنت. ربما أكثر من 140 دولة الآن مع ارتباط هذا المركز وهذا الموقع يسمعون. حينئذ الحديث إذا كان في بعض الأحيان للإخوة الحضور فيه نوع من الثقل كما يقال، أنه بحث ثقيل، فأنا مقدمة أستميحكم عذرا، لأنه هدفي أنطلق من هذا المحفل المبارك وهذا المجلس الحسيني والمأتم الحسيني، أنطلق لكي أنقل الفكرة إلى طبقة أوسع إن شاء الله ومستمعين أكثر. وكما تعلمون الطبقات تختلف، من يسمع للمحاضرة هناك من يكون من الطبقة المثقفة وهناك من يكون من عامة الناس، فلذا لابد أن يكون الحديث بنحو بحيث المثقف يستفيد وعامة الناس أيضا يستفيدون من هذا البحث. فبعض الأحيان أتعرض إلى لغة الاختصاص، احنا نسميها لغة الاختصاص، لغة المثقفين، لغة المتجددين، عبر ما شئت. يعني اللغة ربما فيها نوع من المنهج العلمي الثقيل، لكن أحاول مع ذلك أن أبسط الموضوع ويكون إن شاء الله نافعا للجميع. مع الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الأولى، الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لا يمكن للإنسان أن يدرك النور الإلهي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. النور معناته شنو؟ النور احنا عندنا الآن نور حسي، هذا النور الذي الآن، هذا الضوء الذي نعيشه في ظله، هذا نور حسي يسموه، يعني ندركه بالحواس، ندركه بالبصر، من خلال رؤية البصر ندرك هذا النور. ولولا وجود هذا النور الحسي ما كانت الأشياء معلومة، الأشياء إنما تكون منكشفة لنا يعني واضحة بسبب النور. إذا أفرض هذا المكان إحنا طفينا الأضوية أصلا كل شيء لا يتبين، لأنه كلنا نعيش في ظلام في سواد، كل شيء يتبين أسود، فلا الألوان الزاهية ولا هذه الوجوه الطيبة ولا الحضور المبارك ولا هذا الشعائر الحسينية، كل هذا لم يتبين، إنما تبين وانكشف بالنور، إنما اهتدينا إلى هذا كله بالنور، إلى هذا كله بالنور. فإذا النور سيكون سبب انكشاف، سبب تبين، سبب ظهور، سبب إبانة، وضوح، إنما تتضح عندنا الأشياء بسبب النور، وكذلك سبب الاهتداء نهتدي بالنور. الله نور السماوات والأرض في سورة النور وآية النور، يا ترى يمكن أن أدرك هذا النور الإلهي؟ لا. ليش؟ لأنه الإنسان محاط والله سبحانه وتعالى محيط، المحيط يعني أنه يأخذ علمه كل ما يدور حول هذا الشيء فيحيط به علما، أحاط بكل شيء علما، هذا الشيء يكون محاط بهذا العلم الإلهي، المحاط لا يمكن أن يدرك المحيط، لكن المحيط يدرك المحاط. لذا من أسماء الله يا محيط، من أسماء الله المحيط، لأنه يحيط علما أحاط بعلمه كل شيء، يعلم كل شيء أسر وما أخفى. فهذا العلم الإلهي يحيط بالإنسان. النور في ذات الله، في صفات الله، في أسماء الله، يمكن أنه أنا أحيط بنور الله؟ لا، ما يمكن. ليش؟ أنا إنسان، أنا معلول، والله علة، ولا يمكن للمعلول أن يدرك العلة، فإذا ما يمكنني أنا أدرك النور الإلهي. فالله سبحانه وتعالى في كتابه أراد أن يقرب النور الإلهي لنا، فقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره، ضرب مثال. هذا ليش ضرب مثال؟ حتى أنه يقرب المعنى للإنسان، لأن الإنسان خليفة الله، الإنسان عزيز الله، الإنسان كرم بني آدم على جميع كل الخلق المخلوقات، سخر لكم ما في السماوات والأرض وسخر الإنسان له، خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، فالإنسان عظيم، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان. هذا الإنسان عظيم، الله يخاطبه، يخاطب الإنسان، يخاطب الذين آمنوا من الناس دائما، يا أيها الذين آمنوا، خطاب إلهي يخاطب الإنسان، يا أيها الإنسان، يخاطب الإنسان لعزة الإنسان ولكرامة الإنسان على الله سبحانه وتعالى. لذا أراد أن يضرب لهذا الإنسان مثلا لنوره، أنه الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، مثل مشكات كوة، أفرض الرف نسمي احنا الرف، بحيث يطل على غرفتين، شباك يطل على غرفتين، كوة يطل على غرفتين، فيجعل مصباح في هذه الكوة، هذه يسمون مشكات، يجعل مصباح في هذه الكوة حتى ينير الغرفتين. في الزمن القديم كانت الإنارة بهذا الشكل، أنه يجعل فانوس، يجعل مصباح، يجعل سراج بين شباك اللي يطل على غرفتين. هذا المشكات الإلهي فيه مصباح، المصباح في زجاجة إلى آخر الآية الشريفة. هذا المصباح الإلهي يتجلى في رسل الله. ليش؟ لأنه إحنا قلنا النور الحسي من فوائد شنو؟ أنه من فوائد النور الحسي تنكشف الحقائق، تنكشف للدنيا، تنكشف للمجهولات، تنكشف لما كان في الظلام. عندما يأتي النور كل شيء كان في ظلام وفي سواد يكون حينئذ في بياض، في نور، تنكشف لي، كما يكون سبب للهداية أهتدي. فالنور يكون كاشفا وهاديا. من الذي يكشف لنا الحقائق الكونية والحقائق الإلهية والمعارف الإلهية؟ من الذي يهدينا إلى معرفة الله؟ الذي يهدينا إلى معرفة الله العقل. لذا الله سبحانه وتعالى جعل العقل نبي باطني، نبي باطني في الإنسان، حجة باطنية في الإنسان. الله يحتج علي بعقلي، على الحيوانات لا يحتج. لذا الحيوانات تفعل ما تشاء من دون أي رادع، لا رادع ديني ولا رادع عقلي. ليش؟ حيوان ما عنده عقل. أما الإنسان بما أنه عنده عقل مكلف، وإلا المجنون رفع عن المجنون القلم، قلم التكليف. ليش؟ ما عنده عقل. فالعقل حجة الله على الإنسان، هذه حجة باطنية، جعل له حجة ظاهرية يعاضد هذه الحجة الباطنية، وهو الوحي. الوحي يعني الرسل، يعني الأنبياء، المرسلون والأنبياء الله بعثهم لكي يحتج على الإنسان، حتى أن الأنبياء يقوموا بالقسط، أنزل معهم الكتاب والحديث يقوموا بالقسط، تكون العدالة الاجتماعية بين الناس بوجود الأنبياء، بوجود المرسلين. فالله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء ليش؟ لكشف الحقائق. ليش؟ للهداية. لذا النبي كان هاديا، سراجا منيرا، كان مصباحا يضيء الدرب لمن يريد أن يسلك إلى الله سبحانه وتعالى. مسلكا تريد توصل إلى الله، ابنك كادح كدحا فملاقيه، تريد أن تلقى الله تلقاه بوجه أبيض، وجوه مبيضة، يومئذ وجوه مبيضة. كيف ألقاه بوجه أبيض؟ بعقلك عقلانية، وثانيا بالنبي، فإن النبي هو الذي يهديك سواء السبيل، النبي هو الذي يريك الطريق، النبي هو الذي يأخذ بيدك إراءة الطريق، وأنه الأخذ بيدك يأخذ بيدك ليوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإنك ملاق الله ببركة الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء. من بعد الأنبياء الذي يحفظ لنا خط النبوة الإمامة، الوصايا، الوصي، الخليفة، هو الذي يحفظ لنا هذا الخط، فجعل الخلفاء والأوصياء، ثم بعد ذلك الأولياء لهم دور، ولي الله قدوة للناس، لهم دور في تبيين الحقائق. ولي الله يبين الحقائق، يريك الدرب، ولي الله يهديك سواء السبيل، يهديك الصراط المستقيم. ثم بعد ذلك العلماء ورثة الأنبياء، الخطباء، الشعراء، المستحون، هؤلاء كلهم إنما يكونوا رموز وشموع في دربك إلى الله سبحانه وتعالى. في توصل الله لازم منها الطريق، من طريق النبي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، من طريق الوصي تصل إلى الله سبحانه وتعالى، من طريق العالم الذي يريك الطريق حتى يرشدك إلى النبوة وإلى الإمامة. وأما من طريق الشيطان فإنه يرشد الإنسان إلى نار جهنم، لا يلاقي الله بوجه أبيض، إنما يلاقي الله بوجه أسود. فإنك ملاقي الله سبحانه وتعالى إما بوجه أبيض أو بوجه أسود. فالله سبحانه وتعالى نور، نوره تجلى، ومثل نوره مصباح في مشكات. من مصابيح الإلهية الإمام الحسين، إذ أنه كتب على عرش الله بلون الأخضر وهو لون المعرفة. عندنا أربع ألوان في عرش الله، لون المعرفة تحت مفصل في العرش الإلهي ماذا يكون، فلون المعرفة لون أخضر، فكتب بلون المعرفة على عرش الله، ويمين العرش يتبع على اليمن والبركة، الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. فالحسين عليه الصلاة والسلام مصباح لمن؟ للمتقين، لأن القرآن هدى للمتقين، والإمام الحسين هو كتاب الله. فلذا الإمام الحسين يهدي الناس، يهدي المتقين، كما أن القرآن هدى للناس وهدى للمتقين، الإمام الحسين يجسد لنا القرآن فيهدي الناس. زين، طائفة من الناس متقين، وأكثرنا من المذنبين، أكثرنا إحنا الآن من الخاطئين، الإنسان خطاء، الإنسان مذنب، الإنسان عاصي، فأكثرنا من العصاة، ومنا من غرق في بحر المعصية والعياذ بالله، من غرق في بحر الذنوب، كل حياته ذنب، من رأسه إلى خمس قدمه ذنب، مذنب، أصلا يجسد الذنب، والآن هو يغرق في الذنوب. فيحتاج إلى من ينجيه، من ينجيه من الغرق في الذنوب. من الذي ينجيه؟ الحسين سفينة النجاة. كل الأنبياء سفن النجاة لا شك، كل الأوصياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام سفن النجاة لا شك، ولكن الإمام الحسين كتب على عرش الله، أكو خصوصية بالإمام الحسين، هناك سر مكنون في الإمام الحسين لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. هذا سر إلهي، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحسين سفينة النجاة، بحيث تجد عندما تقوم المآتم الحسينية يدخل فيها كل من يدخل، المتقي والفاسق والفاجر وشارب الخمر والمذنب، كلهم يدخلون في الحسينيات، في المآتم الحسينية. ليش؟ شنو السر؟ في المسجد ربما ما يدخل له، شارب خمر ما يدخل المسجد، يقول لك أنا ما أعلم المسجد كجا مرحبا، ما يدخل المسجد. ولكن قضية الإمام الحسين أكفت انجذابه، لأنه الحسين مقدمة المسجد. فالله سبحانه وتعالى من خلال الحسينيات، الحسينيات إنما هي مقدمة للمساجد، فمن خلال الحسينيات الله يكسب هذا الشاب الغارق في الذنوب، هذه المرأة الغارقة في الذنب يكسبها، هذا الرجل الغارق في الذنوب يكسبه، يجعله إلهيا، ثم بعد ذلك يرسله إلى المسجد، يقول لا روح صلي بالمسجد. لذا الحسينية تعد مقدمة لمساجد الله سبحانه وتعالى بنظري، كما أن الحسينيات سكنات لظهور صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، الحسينيات سكنات لظهور صاحب الأمر، لأنه عندما يظهر صاحب الأمر يظهر بهذا الشعار، وهذا ما سأذكره إن شاء الله خلال شهر محرم، يظهر بهذا الشعار يا لثارات الحسين. وتعلمون أنه ظهور الإمام الحسين إنما يكون في يوم عاشوراء، هذا في سر. ليش يوم عاشوراء يظهر الإمام الحسين؟ ولماذا بهذا الشعار بالخصوص يا لثارات الحسين؟ ألا بقية الله، بقية الله خير لكم، ثم بعد ذلك يقول يا لثارات الحسين. شنو الارتباط بين الإمام الحسين وبين الإمام المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ الكل، كل البشرية تنتظر هذا المصلح الأخير، المصلح العالمي. وإذا هذا المصلح العالمي شعار باسم الإمام الحسين، فالذي يوصلنا من سواد الإمام الحسين من يوم الطف 61 هجرية إلى يوم الظهور الذي يوصلنا هذه المعاتم الحسينية، هذه الشعائر الحسينية، هذه الحسينيات، هذه المواكب الحسينية، هذه الهيئات الحسينية، هذه كلها توصلنا. لذا أشوف تركيز من الأئمة عليهم الصلاة والسلام لإقامة المعاتم الحسينية. يأتي ذلك الصحابي من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عراقي فيقول له انشدنا في الإمام الحسين، ينشد رثاء الإمام الحسين، يقول له لا لا لا هالشكل لا تقرأ، اقرأ كما تقرؤون فيما بينكم، يعني اقرأ بألحان العراقيين، اقرأ بأطوار العراقيين، هذا طور بحراني، هذا طور عاشوري، هاي الأطوار اقرأها. طبعا لم يكن ذلك الأطوار في ذلك الزمان، باعتبار ذلك الزمان ألحان الخاصة وأطوار الخاصة. فالإمام قال مثل ما تقرؤون فيما بينكم اقرأ. ثم بعد ذلك كان ينصب ستارا لعائلته ويأمر النسوة أن يشتركن في المأتم الحسيني عليه الصلاة والسلام، ويبكين النسوة عندما كان يقرأ جعب الخزاعي وأمثاله، يبكين النسوة حتى يغمى عليهن من كثرة البكاء على الحسين عليه الصلاة والسلام، ويعد الصراخ عند النساء والأطفال. هذه أكو سر، أكو حكمة، ليش كل سنة الله سبحانه وتعالى ليش كان الختام يسقط؟ كان يمنع المواكب الحسينية، كان يمنع المشاية، وإذا به يسقط وتكون المشاية بالملايين وكل سنة يتجدد. ليش يا أخي؟ أكو يد غيبية بالقضية، أكو شيء، هذه قضية مو عفوية، أكو حساب وكتاب، ما من ورقة تسقط إلا وبعلم الله، إلا أكو حساب وكتاب. لذا لابد أن ننظر إلى هذه القضايا بنظرة ما وراء الظاهر، سموها نظرة عرفانية، ما وراء الظاهر، أنه أكو شيء باطن، أكو شيء سر، ما هي أسرار الثورة الحسينية عليه الصلاة والسلام، ما هو أسرار الإمام الحسين. والذي يحيي قضية الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ترى هي هاي المآتم، هذه المواكب الحسينية، هذه الحسينيات، هذه عاشورياتنا، هذه يبقي الجذوة الحسينية، الجذوة الإلهية، الشعلة الإلهية تبقى دائما ملتهبة إلى ظهور الحجة حتى ينادي يا لثارات الحسين. فعندما نشترك بهذه المآتم نحن نكون إن شاء الله من الممهدين لدولة صاحب الأمر، من الموطئين لدولة صاحب الأمر، نقصد بحضورنا هذا، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، أنه أنا جاي للحسينية للموكب. ليش؟ ليش عايف أهلي وعايف أطفالي وعايف حياتي كلها عايفة أنه أحضر الموكب؟ من الذي يجذبني ومن يجذب أولادي، أولادنا، نسائنا؟ ليش؟ شنو الحكمة؟ شنو السر؟ أكو يد غيبية بالقضية، أكو سر إلهي بالقضية، ما يمكن أن نفهم هذا المعنى إلا بصيص نور من بعيد. إحنا في نفق ظلام الآن نعيش، إحنا حياتنا حياة ظلام، لكن أكو بصيص من بعيد نور، فنحن نتبع ذلك البصيص. لذا نحاول أنه نحضر هذه المآتم، نحضر هذه المجالس، حتى أنه نبكي، حتى أنه نقيم الشعار الحسينية، حتى أنه نتثقف بالثقافة الحسينية، نتثقف ونعلو بهذه الثقافة، يعني يوم على يوم لازم نزداد ثقافتنا، يعني هالسنة ثقافتي بالنسبة إلى قضية الإمام الحسين لازم أكثر من السنة الماضية، وإلا من ساوى يومه فهو مغبون. إذا كان السنة هذه مع السنة السابقة نفس الشيء أنا مغبون، أنا ما لست رابحا في حياتي، ومن كان يومه خير من أمسه فهو الرابح، أما إذا كان أمسه خير من يومه فهو ملعون، هذا بعيد عن رحمة الله. إذا كانت السنة الماضية أفضل من هذه السنة عندي، هذه السنة أنا خسران، أنا أكون حينئذ بعيد عن رحمة الله، ملعون، يعني بعيد عن رحمة الله. لذا لابد أن أزداد يوما بعد يوم في معرفة أهل، في معرفة الله، في معرفة أهل البيت، في معرفة الإمام الحسين بالخصوص، بالخصوص. لا يوم كيومك أبي عبد الله، يومه لا كيوم، معرفته لا كمعرفة، علمه لا كعلم، تقواه لا كتقوى، سلوكه لا كسلوك، كل ذلك حينئذ يكون الإمام الحسين. لذا حسين مني وأنا من حسين، أنه لولا الإمام الحسين إن كان دين محمد لم يستقم صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على محمد وآل محمد، إلا بقتلك يا سيوف خذيني. هذه النقطة الأولى، أنه نحن نحضر لكي نستنير بهذا المصباح الحسيني وننجو بهذه السفينة الحسينية لأنها أوسع وأسرع. سفينة الإمام الحسين أوسع وأسرع، تضم الكل، الجميع، رجالا ونساء وأطفال، لأنه قضية الإمام الحسين، مأتم الإمام الحسين ويوم الطف للإمام الحسين كان يضم. تشوف يوم عاشوراء فيها شباب، فيها شيبة، فيها أطفال، فيها نساء، فيها الطفل الرضيع، كل شيء يكون فيها، العريس، فيها العروس، فيها كل شيء تجد في قضية الإمام الحسين. لا يوم كيومك يا أبي عبد الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية المهمة كمقدمة للبحث إن شاء الله، أنه إحنا ثقافتنا ثقافة شيعية، ثقافة التشيع، يبدو لي بنظري أنها مبنية على أربع أركان حسب مطالعتي، على أربع أركان. ركنين نشترك مع كل المسلمين وإن اختلفنا في الأوصاف. يعني شنو؟ الركن الأول التوحيد، أنه لا إله إلا الله، شعاره الشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا توحيد الكل، كل المسلمين يشترك في هذا الأصل، هذا أصل عام مشترك عند الجميع، لكن نختلف في الأوصاف. صح، نختلف في الأوصاف. ليش؟ لأن هناك من المذاهب الإسلامية كالسلفية كالوهابية يعتقدون، شوفوها في فتاوى ابن باز، فتوى على ما في بالي 2331، فتوى 2331، يعتقد ابن باز على أن الله سبحانه وتعالى لما عرج النبي إلى المعراج إلى السماء رأى الله بصورته. قال رأى الله بصورته شنو معناته؟ فهو يجيب ابن باز على أنه شاف الله بعينه بصورته، وهو أنه رأى الله في 60 ذراعا وكان أمرد ومجعد الرأس، لأنه عندهم رواية تدل على هذا المعنى، فتمسك بهذه الرواية أنه أمرد، يعني لا ينحل ولا شوارب الجميل ولا تحل الجميل مثلا، أمرد، وأنه شعرها مكعكل، مجعد يعني مكعكل اللغة العراقية. فرأى الله 60 ذراع، 60 ذراع يعني 30 متر. فالرسول الأعظم لما شاف الله شافه ب30 متر، يعني هذه هيكل ضخم جدا، وهذا مثل قزم واقف أمام هذا الهيكل الضخم وهو الهيكل الإلهي، فشاف الله بعينه، شافه بجسمه. لذا يعتقدون، احنا هذا ما نعتقد به، نقول هذا كلام باطل، لأنه هذا يتنافى مع أصل التوحيد وعين التوحيد. واللطيفة هم يدعون أنه احنا الموحدين، احنا عين التوحيد عندنا، هذا توحيدهم، هذا توحيد، هاي المشكلة، أنه يدعون إلى مثل هذا التوحيد. تعال واحد الله ولا تزور القبور انكم مشركون، واحد الله واحد الله. يا الله موحده، يقول لك هذا الله اللي 60 ذراع طوله زين، وامرد وشعره مكعكل وحلو جميل، وانه مد رجله، هاي موجوده، لا اقول لك الفتوى شوفها موجوده في المجلد الرابع، في المجلد الرابع فتاوى ابن باز، لا اقول عن نفسي، راجعوها وشوفوا. يقول الله يمد رجله يوم القيامه، يقول لجهنم هل انت لاتي؟ تقول هل من مزيد؟ فمن تمتلي جهنم إلى أن يمد رجله، ظهر الأيمن، رجل أيمن، يمد رجله أو الأيسر تبع ما أدري، يمد رجله فتقول جهنم امتلأته امتلأته، بس يكفي. فرجل الله محروق يوم القيامة، هذه موجودة، وأنه يجلس على العرش يكون له أطيط، طلع صوت أطيط، يعني صوت، صوت العرش يكون له أطيط، وحتى أنه يخرج فخذ، فخذ الله يطلع من العرش، لأنه عرش لا يدع الله سبحانه وتعالى، الله وسع عرشه، لذا الفخذ هم يطلع من العرش. زين، احنا هاي الاوصاف ما نقبلها، نحن نقول هذا باطل باطل باطل عقلا ونقلا، ونثبت ذلك بالادله العقليه والنقليه. الله ليس بجسم، لانه لو كان جسما لكان محتاجا، والله واجب الوجود لذاته ليس بمحتاج، الممكن محتاج، الله واجب الوجود، والممكن يحتاج جزء الى جزء اخر في تكوينه. فاذا كان الله سبحانه وتعالى له يد وله وجه وله أنه أمرج شعر كعكل وما شابه ذلك، معناته أنه كل جزء يحتاج إلى جزء. الآن كإنسان كشخص أحتاج في تكويني، رأسي ويدي ورجلي وصدري يحتاج إلى أجزاء، كل جزء يحتاج إلى جزء حتى أكون كامل، وإلا إذا ماكو يد لا يكون إنسان كاملا، يكون ناقص. فكمالي حينئذ إنما يكون بالأجزاء، فكل جزء يحتاج إلى جزء آخر، والله إذا كان عنده أجزاء معناته أنه كل جزء يحتاج إلى جزء آخر، هذا ما صار الله، هذا صار محتاج، هذا صار عبد الله، عبد الله محتاج، الله لا يحتاج، الله غني بالذات، صمد بالذات، لا يحتاج. لذا نحن في أصل التوحيد أنه وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، كل المسلمين نقول، لكن في أوصافه نختلف، في الأوصاف نختلف. كذلك في الشهادة الثانية وهو الركن الثاني للإسلام وثقافتنا احنا الشيعة، ثقافتنا يبتني على النبوة، شعار النبوة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كل المسلمين نتفق على ذلك أنه خاتم النبيين هو رسول أعظم، لكن نختلف في الأوصاف. شلون؟ احنا نقول النبي معصوم، شيعة مدرسة أهل البيت يقولون على أنه النبي معصوم منذ ولادته وإلى يوم رحلته، ومعصوم من كل شيء، من كل شيء، معصوم من كل شيء، من كل شيء، حتى هو الكلام ما عند رسول الله. الجماعة يقول لا، معصوم بس بالتبليغ، بالتبليغ معصوم، أنه لا يكذب على الله في تبليغ القرآن، أما بغير أشياء قضايا اجتماعية لا، مو معصوم، يشتبه يخطأ. لذا قالوا رسول الله وقف أمام الناس كانوا الصحابة يمشي، ولذلك أجلكم الله شو أنا عبر السماء سوء أدب وخلاف أدب، أنا على كل حال حسرة الفلان فراد أنه يتبول. فالجماعة قالوا يا مرد السماء قالوا مرخصتكم أو لا، بس احنا عندنا نقول مرخصتك. فراح على طوفة الناس، على جدار الناس، وقف واقف يهول، هاي موجودة في صحيح البخاري، هاي احنا ما نقبلها، هاي إهانة لرسول الله، هاي شخصية جدي رسول الله ما أقبل هالشكل، أنا اللي أقتدي بجدي، جدي يوقف يقول قدام الناس، شو نقتدي به؟ أوقف قدام الناس ألام بالله عليكم تقبلوا مني؟ أتقبل، غير معقول. لذا أصل رسول الله قبله، كل المسلمين يقبلون، أما هيج أوصاف لرسول الله احنا ما نقبل، احنا ننزه رسول الله عن هذا المعنى. لكن بعض الناس، بعض المسلمين لا ينزهون، يقولون لا، بشر ويجوز الخطأ للبشر، فيخطأ، مو مهم، ربما يخطأ، لزمت الأهل الحصرة وراح سوقه في السوق. على كل حال، فهذا الذي الركن الأول والركن الثاني أصلا نقبل كل، لكن ستفترق أمتي، هذا الحديث ينقله كل المسلمين، ستفترق أمتي 73 فرقة، فرقة واحدة ناجية يوم القيامة، و72 منها من الهالكين يوم القيامة. طبعا كلامنا الهلاك والنجاة يوم القيامة، احنا بالدنيا كلتنا تعايش مسلمين، تعايش سلمي، كلتنا اخوان، لانه هذا سأذكره بالتفصيل ان شاء الله، انه الناس على صنفين، اما اخذ لك في الدين واما نظير لك في الانسانية. ادبنا امير المؤمنين روحي فداء بهذا الادب العلوي، الناس على صنفين، فاحنا نعاشر الناس جميعا. بني حسن، الامام امير المؤمنين يقول بني حسن لولدي، بني حسن لو عاشرت يهوديا فأحسن معاشرته، حتى يهودي مو من دينك، مو من دينك، أحسن معاشرته، فكيف إذا لم يكن من مذهب؟ لذا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أوصانا بحسن المعاشرة، حتى مع المخالفين، مخالف معي في مذهبي، لكن مع ذلك وصاني أن احضروا جنائزهم، احضروا صلواتهم، احضروا مساجدهم، احضروا مرضاهم، روح عودة، مريض روح عودة، يستحق عيادة المريض حتى ولو كان خلاف مذهبك، صلي وراه حتى ولو كان خلاف مذهبك. هكذا أدبونا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام، تعايش سلمي. احنا المسلمين كلنا نتعايش في الدنيا، كلنا نتعايش، نحكم بالطهارة لطهارة الجميع، وأنه نتعايش مع الكل، لكن كلامنا في النجاة وعد النجاة يوم القيامة، فهذه نأخذها من أحاديث، نأخذها من الآيات، أن يوم القيامة من الناجي؟ اعرف وقفوهم إنهم مسؤولون، أنت مسؤول يوم القيامة عن دينك، عن ربك، عن نبيك، عن إمام زمانك، لأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه ما في مجد الجاهلية، فأنت مسؤول. هذا الذي نحن نريده من المسلمين، أنه الآن شخص في حياتك، شخص مماتك، بعد مماتك في أي طائفة تكون، مع الناجين أو مع الفرق الهالكين، الهلاك والنجاة يوم القيامة. في الدنيا إنما نتعايش معايشة سلمية، هذه نقطة مهمة جدا، لأنه عندي غرض بهذا المعنى الذي الآن سأذكره وذكرته لكم. على كل حال، فالنقطة المهمة أنه من حيث فرقة ناجية واحدة، نحن نقول هذه الفرقة الناجية التي قال رسول الله ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يعني فرقة ناجية أبدا، يعني في الدنيا لن تصلوا وفي الآخرة تهتدوا إلى الصراط المستقيم، تعبرون الصراط المستقيم في الآخرة فتكونوا من الناجين. أي فرقة؟ فرقة الثقلين، كتاب الله وعبرتي أهله، بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. والعجيب واقعا بعض الأحيان ما أكون صاف، العجيب كل الكتب السنية إخواننا السنة الله يهديهم يهدينا معاه، كل الكتب السنية والشيعية تقول أنه إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب واحد تقريبا، واحد فقط في رواية ضعيفة وهي موطأة مالك، مالك ابن أنس في موطأته برواية ضعيفة يقول إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي. الجماعة كل هاي الأحاديث تذكرها حتى في صحيح البخاري، حتى في الكتب الأخرى المعتبرة الصحيح المعتبرة أنه أهل بيتي كلها عفوا تمسكوا بهذه الرواية الضعيفة. في صحيح مسلم موجودة وأهل بيتي، صحيح مسلم اللي هو يعتبر كتاب ثاني بعد كتاب البخاري أصح الكتب أهل بيتي، لكن تمسكوا بهذه الرواية على أنه لا وسنتي. طبعا بعض الأحيان يقولون وأهل بيتي يحرفون الكلام عن مواضعه على أنه أهل بيتي يعني نسائي، النساء يدخلن في أهل البيت أيضا، فإذا نأخذ ديننا من نساء النبي ولا سيما من فلانة وفلانة مثلا يأخذون دينهم فيحرفون الكلم عن مواضع. فالذي نمتاز بالركنين الثانيين قلنا أربع أركان ثقافة الشيعة، ثقافتنا إحنا مبتني على أربع أركان مثل الكعبة، الكعبة فيها أربع أركان أربع أضلاع، ثقافتنا كالكعبة فيها أربع أركان التوحيد والنبوة والركن الثالث الذي نمتاز عن كل المسلمين فرقة ناجية، لأن الفرقة لا بد عندها شيء يميزه عن جميع المسلمين، كل المسلمين لا يقولون بهذا إلا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهو يوم الغدير. يوم الغدير وإمامة أمير المؤمنين وأنه خلافة لرسول الله بلا فصل، ومن تم الأئمة من بعدهم أئمة 12، هذا لا يقوله إلا الفرقة الاثنى عشرية، الشيعة المعروفة بالجعفرية أتباع الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، والذين يعتقدون بصاحب الأمر وأنه حي موجود وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. فلذا الركن الثالث عندنا قضية الغدير، الجماعة أنكروا قضية الغدير، والذي يقول بالقضية الغدير أنكروا المتن، حرفوا الكلم عن مواضعه. هي صحيح قال رسول الله من كنت مولاه فعلي مولاه، لكن مولاه يعني محبي، كل من يحبني يحب علي بن أبي طالب، غيروا كلمة المولى مع أنه قبلها وبعدها كلها آثار تدل أدلة قاطعة تدل. قال رسول الله ألست أولى منكم بأنفسكم؟ قالوا بلى. قضية ولاية وحكومة، أولى من أنفسكم بأنفسكم؟ قالوا بلى. ثم قال من كنت مولى، قرينة واضحة على أنه المراد من الولاية هنا هي الحكومة هي الخلافة. لذا قال الأول والثاني دخل دخل لك يا علي قد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. لكن لو أنكروا قالوا ماكو غدير أصلا، لو من قال بالغدير بعدما شافوا هذا الكتاب العظيم الغدير قالوا بلي أكو غدير، ولكن المراد من المولى هو المحب النصير، وكل من يحب رسول الله بلي لازم يحب علي بن أبي طالب، أهل البيت على كل حال نحن نحب علي بن أبي طالب. طبعا المراد من الحب هنا حتى ولو كان مراد الحب ليس الحب من دون إطاعة، لأنه الله أراد منا المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، المودة يعني حب مع إطاعة، يعني مع قبول صلاته، أنه صلاته تصير صلاة أمير المؤمنين، مو أنه تتكتف، لأنه أمير المؤمنين لم يكتف في صلاته، كان مسبل اليد، فعندما تكتف صلاتك يعني ما صليت صلاة أمير المؤمنين، حتى ولو أحببت أمير المؤمنين، لكن لم تتبعه في صلاته، صومك، حجك، زكاتك، اعتقادك، سلوكك، أخلاقك، كل الأمر يسير على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى تكونوا محبا وودودا لهم. المودة هو الحب مع الطاعة. فالركن الثالث في ثقافتنا الشيعية هو الغديرية، الغدير. الركن الرابع عاشوراء، لأنه هل الدين إلا الحب والبغض؟ قال يا ابن رسول الله إني أحبك وأبغض الأعداء أعداءكم. قال عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق هل الدين إلا الحب والبغض؟ أصلا الدين هو عبارة عن نصفين، نصف ولاء ونصف براءة، التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، نصفها براءة، لا إله تتبرأ من كل الآلهة، ونصفها ولا إلا الله، توالي الله سبحانه وتعالى. فحينئذ التوحيد والنبوة والإمامة كل هذا إنما يكون نصفين، الإيمان نصفان، نصف ولاء ونصف براءة. فتوالي الله، توالي رسول الله، توالي أولياء الله، توالي الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لازم تعادي أعداء الله. عجبت، الإمام أمير المؤمنين روحي فداه يقول عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي، فإن الله ما جعل في جوف من قلبين قلب تحب علي بن أبي طالب ونفس ذلك الجوف الصدر قلب آخر تحب معاوية. ما يصير لو معاوية لا علي بن أبي طالب، واحدة من اثنين، لو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لو خصماء، خصماء كل من كان خصيم لأمير المؤمنين، والتاريخ يشهد من هو الخصيم، من الذي أثار حروب الناكثين والمارثين والقاسطين ومن قبل ومن بعد، فهذا معلوم بالتاريخ معلوم. فما يصير تقول رضي الله عنك ورضي الله عنك، ما يصير، هذا مو عقل، هذا تسفيه العقول، سفه عقل الإنسان، أنه كلاهما كانوا على طرفي نقيض وارجع كلاهما تترحم عليهما، ما يصير، ما يصير، هذا مو معقول. لأن الله ما جعل في جوف من قلبه، كل جوف إلى قلب واحد، يعني كل صدر جوف، يعني صدر كل صدر قلب واحد فيه. فلا تحب أمير المؤمنين لا تحب معاوية، ليش زيناتهم؟ جمع بين المتضادين مثل الجمع بين النور والظلمة، هنا هم أكو نور وهم أكو ظلام، يصير؟ ما يصير. هم أسود هم أبيض، هذا ثوب مثلا هم أبيض هم أسود، ما يصير، مستحيل، لو أسود لو أبيض اجتماع ضدين مستحيل. فلذا التشيع يبتني على ركنين أساسيين، الولاية التي تتمثل بالغديرية غدير خم، والبراءة تتمثل بعاشوراء، عاشوراء يعني براءة من أعداء الله، وسند ووثيقة إلهية لبيان عاشوراء إنما هو زيارة عاشوراء. لذا عندما نريد أن نشرح هذه الزيارة من هذا المنطلق لأهمية هذه الزيارة وعظمة هذه الزيارة وأنها سند ووثيقة، هذه القصة حدثت قبل 1000 سنة، شنو الوثيقة اللي تدل على هذه القصة؟ ما هو السند الإلهي الذي يدل على يوم الطف أنه كان هناك إمام حسين وكان هناك يزيد ومعاوية ومن قبلي ومن بعدي وشمرة الجوشن وعمر بن سعد وابن زياد وهذا ذل، من يقول؟ من يقول؟ يقول هذا سند زيارة عاشوراء. لذا عظمة زيارة عاشوراء إنما هو السند لقضية عاشوراء. وحينئذ نجد هناك، أنا في العام الماضي عندما شرحت الثلث الأول من هذه الزيارة خلال تقريبا 30 محاضرة، آخر يوم أعطاني واحد من الإخوان الآن موجود في المجلس، أعطاني ورقة قال على أنه هناك شبهات تحت هذا العنوان، شبهات المشككين في زيارة عاشوراء على الإنترنت. قلت مع الأسف جيت متأخر، إن شاء الله مع شرط الحياة السنة القادمة، والله سبحانه وتعالى شاء أنه في هذه السنة أنطلق من هذه الشبهات، شبهات المشككين في زيارة عاشوراء. تقريبا يذكر 11 شبهة، هذه إن شاء الله أذكرها كمنطلق إن شاء الله لبيان زيارة عاشوراء ومفردات ما ورد في هذه الزيارة، كل كلمة من ورائها خزينة العلم والمعرفة، إن شاء الله سأبين لكم ذلك. فهذه الشبهات باعتبار الآن انتهى الوقت، فهذه الشبهات إن شاء الله سأتعرض لها في يوم غد، في ليلة غد، مع قيد الحياة والتوفيق الإلهي، مع الصلاة على محمد وآل محمد. نحن الآن في الليلة الأولى، ومن عمدة المأتم الحسيني هو البكاء على الإمام الحسين، لأن الله سبحانه وتعالى ما يطفئ ناره وغضبه الدمع، دمع الإمام الحسين. راح أقول لكم في شيء عجيب، ما أدري سامعين من قبل أو لا، لا يمكن لأي شيعي مهما كان ولو كان أعلم من في زمانه من مراجعنا العظام العظام، لا يمكن أن يؤدي حق الأئمة، مستحيل. يمكن واحد أن يؤدي حق إمام زمانه؟ ألا الآن ممكن أدي حق إمام زماني؟ لا. أنا وين إمام زمان وين؟ لو أبذل ما كل ما عندي بأبي وأمي ونفسي ومالي وأولادي كلهم فداء، أقدر أدي لحظة من لحظات الإمام عليه الصلاة والسلام؟ لا. ما يمكن، لأنه بيمنه رزق الورى، بوجوده ثبتت أن كل ما عندي إنما هو ببركة الإمام عليه الصلاة والسلام. فما يمكن للإنسان، ما يمكن للشيعي بالخصوص، للمؤمن الشيعي أن يؤدي حق الإمام إلا شيء واحد. عندنا في الروايات شيء واحد اللي هو مسلم، وهو عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لا يؤدي حقنا إلا البكاء على جدي الحسين عليه الصلاة والسلام. عظمة البكاء، أنه حتى تؤدي حق صاحب الزمان تبكي على الحسين. لما تبكي على الحسين يعني أديت حق إمام زمانك. عظيم. لذا شوف تركيز على البكاء، ما أكثر الروايات التي وردت عن أئمتنا. شاعر يقول بيتا 10 أبيات 50 بيتا إلى أن يصل بيتا واحدا: يبكي ويتباكى فإنه وجبت له الجنة. يتباكى يعني حتى لو ما تجي البكية يأخذ حالة البكاء، هذا أيضا يكتب من أهل الجنة، هذا يؤدي حق العلم عليه الصلاة والسلام. هناك السر في البكاء على سيد الشهداء، عظيم، من أسرار الله. احنا ما ندري، يطفئ غضب الله قطرة واحدة دمع عندنا في الحديث الشريف، دمع على سيد الشهداء يطفئ غضب الله. لذا عليه الصلاة والسلام إمام زماني، قدوة حياتي، ماذا يقول في زيارة الناحية: لأبكين عليك صباحا ومساء ولأندبنك صباحا ومساء، أبكي بدل الدموع دما. هناك من أراد أن يتشرف بلقاء الحجة، قال: كيف أتشرف؟ قال: لازم يصير عندك سنخية بينك وبين الحجة. واحدة من السنخية أنه الحجة يوميا يبكي على جده صباحا ومساء، فقام يخلي شريط يوميا يبكي إلى سنة، بعد سنة تشرف إلى لقاء الحجة عليه الصلاة والسلام، توفق إلى زيارته، لأنه صار سنخية. الحجة عليه الصلاة والسلام يبكي جده إلى يومنا هذا وإلى يوم ظهوره صباحا ومساء حسب هذه الزيارة. فالبكاء على سيد الشهداء عظيم. لذا محرم البكاء. ما رؤي الإمام الكاظم عندما يحل شهر محرم الحرام، ما رؤي الإمام الكاظم ضاحك بعد ما يضحك، بعد خلص أيام الضحك، هذا أيام حزن ومأت وبكاء، كان يبكي. كل أئمة عليه الصلاة والسلام محرم بكاء خاص عندهم. لذا شوف الشيعة على هذه السيرة المباركة يقيمون هذه المآتم. قريت قصة في كتاب سيد أحمد الحكيم حفظه الله، يقول أنه من علماء كاشان من علماء، يوم بعد عاشوراء يوم 11 محرم قام صباحا بعد صلاة الصبح وخرج من كاشان يبحث عن راعي، يبحث عن شخص. أهل كاشان شافوا هذا عالم جليل معروف، طلعوا معاه، شكوا ما قال شيء بس يبحث. راح إلى أن لقى الراعي، راعي الغنم. قال له: إيش سويت أمس يوم عاشوراء؟ إيش سويت؟ قال له: ما سويت شيء. قال له: لا، أنا رأيت أمس بارحة شفت فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام وبيديها أوراق وراء من النار تبقي للذين أقاموا المأتم في يوم عاشوراء، بكاءهم لطمهم تبقي كل واحد وراء من النار. طبعا هذه تقول رؤيا، صحيح رؤيا ليس بحجة، لكن هذه مبشرات، هذه لازم تصير بعض الأحيان حتى الإنسان يتقوى في إيمانه وفي دينه. لو أنت اشتوه لأنه رأيت فاطمة الزهراء قالت لولدها حسين عليه الصلاة والسلام أنه أكو واحد راعي أيضا أقام مأتم لنا خلي الروح نطي، فجو نطوف، أنت اشتوه اللي انقبلت منك هذا المأتم؟ قال: والله أني قلت لصاحبي صاحب الغنم، قلت له: اليوم يوم عاشوراء وإحنا عندنا عزاء، اسمح لي اليوم أنا أروح إلى المأتم. قال لي: لا ما يصير، لازم تطلع الأغنام برا ترعاها. قلت له أنا أشتغل لك يومين إضافية. قال لي ما يصير. قلت له أشتغل لك 3 أيام إضافية. خلي اليوم أروح. قال لي ما يصير. قلت له 7 أيام أشتغل لك أسبوع كامل. قال لي ما يصير. يقول انكسر القلب. قلت له زين. طلعت ويا الغنم. قلت خب أنا خو محضرة المأذن. هنا أنا. هل لي أعرف؟ يقول قمت أقرأ الأشعار وألطم. أنا وحدي في الصحراء. ألطم أصيح يا حسين يا حسين وأبكي وأبكي وألطم وأبكي وأبطم إلى أن ارتاح قلبي. عند ذلك شعرت أنه أسيت فاطمة الزهراء بهذا البكاء. فالله سبحانه وتعالى أعطاه براءة من النار. البكاء للحسين يطفئ غضب الله. في مثل هذه الليلة نعرج إن شاء الله مع سماحة الخطيب لكي تنزل الدمعة إن شاء الله وتكون لنا بركة في حياتنا بعد مماتنا إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يحب هذه الدمعة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.